بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. وأمثلتها كثيرة جدا، وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنها، يعني من القواعد التي أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هاتان في الواقع قاعدتان. قاعدة الأولى: لا واجب مع العجز، بمعنى أن الواجبات تسقط عند العجز عنها، فإذا كان الإنسان لا يستطيع فعل الواجب فإنه يسقط عنه. ثم إن كان هذا الواجب له بدل رجع إلى بدله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه مطلقا. فهمتم؟ إذن الواجبات تسقط عند العجز، ولكن هل سقوطها مطلقا أو أن فيه تفصيلا؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، وهو أن كل واجب عجز عنه إنسان إن كان له بدل رجع إلى بدله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه. فالطهارة واجبة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فإذا عجز عن التطهر بالماء فإنه يعدل إلى التيمم. وكذلك بالنسبة للصلاة، القيام ركن من أركان الصلاة، إذا عجز عنه فإنه يعدل إلى البدل، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. كذلك الصيام، إذا لم يستطع الصيام عدل إلى البدل وهو الإطعام. كذلك أيضا بالنسبة للحج، فمن لم يستطع الحج نظرنا، فإن كان عدم استطاعته لفقره سقط عنه الحج، وإن كان لعجزه فإنه يستنيب إذا كان عجزه مما لا يرجى زواله. كذلك أيضا في واجبة الحج، إذا لم يستطع فعل الواجب فإنه يسقط عنه لكن يعجز إلى البدل. إذن كل واجب عجز عنه إنسان فإنه يسقط عنه إن لم يكن له بدل، فإن كان له بدل رجع إلى بدله. يقول رحمه الله: فالشارع، وقالوا ولا محرم مع الضرورة، سيأتي كلام عليها. قال: فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما قدر عليه وسقط عنه ما يعجزه. وأمثلتها كثيرة. إذن الواجب إما أن يقدر عليه الإنسان كاملا، وإما أن يعجز عنه كاملا، وإما أن يقدر على بعضه دون بعض. فأحوال الإنسان فيما يتعلق بالواجب ثلاث: ما يقدر عليه كلية فيجب عليه الإتيان به، ما يعجز عنه كلية فيسقط عنه، ما قدر على بعضه دون بعض وجب عليه الإتيان بما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه. فما قدر عليه من الواجبات وما استطاعه من الواجبات فإنه يجب عليه أن يأتي به. ولكن هنا مسألة وهي: هل كل واجب قدر عليه الإنسان، هل كل واجب قدر الإنسان على بعضه وعجز عن باقيه، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منه في كل الأحوال أو لا؟ بمعنى أن الإنسان إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن البعض، فهل يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه ويستر عنه ما عجز عنه مطلقا أو لا؟ الجواب: هذه المسألة، أعني من قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه، لا تخلو من أقسام أربعة. القسم الأول أن يكون المقصود أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة، ليس مقصودا، بل هو وسيلة محضة إلى العبادة، كتحريك اللسان بالقراءة وإمرار موسى على الرأس في الحلق، وإمرار موسى على الرأس في الحلق. فتحريك اللسان بالقراءة وسيلة إلى إيش؟ إلى القراءة. فهل يجب على الأخرس أن يحرك لسانه؟ نقول: لا يجب، وإن قدر على ذلك، لأن تحريك اللسان لأجل ماذا؟ القراءة، وهو عاجز. إمرار الموسى بالنسبة للأصلع، إنسان زال شعر رأسه بسبب آفة أو مرض، ثم حج أو اعتمر وأراد التحلل من النسك، وليس في رأسه شعرة واحدة، فهل يجب عليه أن يمر الموسى؟ لا، نقول: لأن إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر، فإذا كانت الغاية لا توجد إذن لا حاجة إلى الوسيلة. القسم الثاني من أقسام المقدور عليه أن يكون الواجب أن يكون المقدور عليه وجب تبعا، يقول المقدور عليه قد وجب تبعا لغيره، إما على سبيل الاحتياط وإما على سبيل التتمة والتكميل. فالأول كالأول، قالوا: كغسل المرفق فإنه إيش؟ وجب احتياطا لأجل أن يتحقق من غسل ماذا؟ اليد، عند بعض العلماء. والثاني يعني ما وجب على سبيل التتمة واللواحق، كرمي الجمار والمبيت بمنى ليالي التشريق لمن لم يدرك الحج، فهذا إنسان مثلا فاته الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فهل يجب عليه أن يأتي ببقية الواجبات؟ نقول: الآن فاتك الوقوف بعرفة، تبيت في المزدلفة وتبيت في ميناء وترمي الجمار؟ نقول: لا، لأن هذه وجبت على سبيل، وإن كانت واجبا فهي على سبيل التتمة واللواحق والتوابع. إذن إذا كان الواجب المقدور عليه قد وجب تبعا للعبادة وقدر عليه، فإنه لا يجب عليه. القسم الثالث أن يكون الواجب المقدور عليه جزءا من عبادة، وليس هو بعبادة في ذاته، فإذا قدر عليه فهل يجب عليه الإتيان به؟ الجواب: لا يجب. إذن إذا كان الواجب المقدور عليه جزءا من العبادة وليس هو عبادة مستقلة وقدر عليه، فلا يلزمه الإتيان به. من أمثلة ذلك: لو قدر على أن يصوم نصف يوم إنسان مثلا عنده نوع من المرض يقول أنا أستطيع أن أصوم إلى الظهر أو إلى العصر، فهل يجب عليه أن يصوم إلى الظهر؟ نقول المقدور عليه هنا جزء من عبادة وليس هو عبادة في ذاته، الصيام إلى الظهر لا يتعبد الله به، إذن لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يأتي به. طيب، عتق بعض الرقبة في الكفارة، نقول هو كذلك، وكذلك لأن الشارع شرع عتق الرقبة لأجل أن يحصل التحرير وهذا لا يحصل. طيب، القسم الرابع أن يكون المقدور عليه، يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو عبادة مقصودة بذاته، هو عبادة مقصودة بذاته، فيجب عليه أن يأتي به عند تعذر فعل الجميع. إذا تعذر الفعل، إذا تعذر أن يفعل الجميع، وجب عليه أن يأتي بما قدر عليه منه، وذلك لأن هذا الذي قدر عليه منه هو في ذاته عبادة مستقلة. من أمثلة ذلك، من أمثلتها العاجز عن القراءة، إنسان مثلا لا يتمكن من القراءة، حديث أهل الإسلام لا يعرف الفاتحة ولا يعرف شيئا من القرآن وأراد الصلاة، فهل نقول الآن أنت لا تعرف القراءة فلا يجب عليك القيام؟ لأن القراءة تكون في ماذا؟ محل القراءة القيام. فنقول أنت لا تجب عليك، أنت لا تعرف الفاتحة، والفاتحة محلها في القيام، فلا يجب عليك القيام، لأنه لا يجب عليك، لأنك لا تعرف الفاتحة. الجواب لا، يلزمه أن يأتي بهذا الواجب الذي هو القيام، لأن القيام ركن مقصود بذاته. منها أيضا لو وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوءه، وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوءه، مثل عنده ماء يتمكن بهذا الماء من أن يغسل وجهه وكفيه، يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق مثلا ويغسل يديه، ولكن لا يتمكن من إتمام غسل بقية الأعضاء، فهل يجب عليه أن يفعل هذا البعض الذي قدر عليه؟ نقول نعم، لأمرين. أولا، أن تطهير بعض الأعضاء يخفف الحدث، وثانيا أن تطهير الوجه تطهير الوجه واليدين مقصود بذاته. طيب، من أمثلتها أيضا إنسان فقير قادر في صدقة الفطر على بعض الصاع، قادر على بعض الصاع، يعني عنده نصف صاع من البر أو الرز فقط، فهل يجب عليه أن يخرج هذا البعض؟ أو نقول لا يجب، لأن الشارع قدر صدقة الفطر صاعا من طعام؟ الجواب أنه يجب عليه أن يخرج ما قدر عليه، يجب عليه أن يخرج هذا البعض الذي قدر عليه من الصاع. لماذا؟ أولا لعموم قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته، وثانيا أيضا أن الفقير ينتفع بنصف الصاع، كذا ولا لا؟ نعم صحيح، أن الشارع قدر صاعا لكن الفقير ينتفع بنصف الصاع. أنت إذا أعطيت الفقير نصف الصاع انتفع به، يعجن ويخبز ويأكل إلى آخره. طيب، إذن نقول من قادر على بعض العبادة وعجز عن بعضها فلا يخلو من أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة فلا يجب. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه وجب تبعا على سبيل التتمة والتوابع واللواحق فلا يجب. القسم الرابع أن يكون الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وليس هو بعبادة في ذاته، فلا يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه. القسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو عبادة مقصودة بذاته، فهنا نقول إذا قدر على البعض وجب عليه أن يأتي به. هذا ما يتعلق بقوله لا واجب مع العجز. يقول رحمه الله ولا محرم مع الضرورة، ولا محرم مع الضرورة، فالضرورة تبيح المحرمات، الضرورات تبيح المحرمات. الدليل قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لما قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وقال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال عز وجل أيضا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وقال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال عز وجل أيضا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومن المعلوم أن الإكراه نوع ضرورة، الإكراه نوع ضرورة، فهذا يدل على أن الضرورة تباح، على أن المحرم يباح عند الضرورة. إذن نقول كل محرم فإنه يباح عند الضرورة، ولكن هنا مباحث ومسائل فيما يتعلق بالمحرم. المسألة الأولى هل كل محرم يباح عند الضرورة أو أن هناك شروطا أيضا لإباحة المحرم عند الضرورة؟ نقول الثاني، وأنه يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان، يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان حتى تتحقق الضرورة في الواقع، إذا لم يتحقق الشرطان لم تتحقق الضرورة. الشرط الأول من شروط حل المحرم أن يضطر إلى هذا المحرم بعينه، يكون مضطرا إلى هذا المحرم بعينه بحيث لا يوجد ما يدفع به ضرورته سوى هذا المحرم، فحينئذ يباح. ومثل العلماء لذلك بمثلا بمن يأكل طعاما فحصلت له قصة يعني غص في الطعام ولم يحضره إلا خمر، وجد عنده كأس خمر، فهل له أن يشرب من الخمر ما يدفع به هذه الغصة التي حصلت له؟ نقول نعم له ذلك. لماذا؟ لأنه اضطر إلى هذا المحرم بعينه. الشرط الثاني أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن تندفع الضرورة بارتكاب هذا المحرم، بارتكاب هذا المحرم. إذن لا بد لحل المحرم عند الضرورة لا بد من شرطين. الشرط الأول اضطراره إلى عين المحرم بحيث لا يوجد غيره. ثانيا أن يتيقن اندفاع الضرورة بهذا المحرم، هذا المحرم. نضرب أمثلة لذلك. مثلنا بمن حصل له غصة ولم يحضره سوى الخمر، فهل له أن يشرب من هذا الخمر ما يدفع به ضرورته وغصته؟ الجواب نعم. لتوافر الشرطين، تعين المحرم متعين ولا لا؟ طيب اندفاع الضرورة متيقن؟ متيقن. إذن يحل المحرم، يحل المحرم. طيب مثال آخر، مثال آخر، إنسان قيل له، قيل له إن مريض، إنسان مريض قيل له إن أكل، إن شرب مثلا الدم المسفوح، شرب الدم المسفوح يداوي ما أصابك من المرض، اشرب الدم، اشرب الدم، أو اشرب دم، اشرب دم القبيلة الفلانية، اشرب الدم من قبيلة بني فلان حتى تشفى من المرض، فهل يجوز له أن يشرب؟ نقول لا يجوز لعدم توافر الشرطين، وهما إيش؟ تعين المحرم، فالمحرم هنا غير متعين. من قال إنه لا يشفى إلا بالدم؟ هناك أدوية غير الدم. ثانيا لو تعين الدم، من قال إن الدم متيقن؟ متيقن. إذن لا يجوز، لا يجوز الإقدام على التداوي في المحرم، المحرم في هذه الصورة وهو شرب الدم، لعدم تحقق الشرط المبيح للمحرم وهو تعين المحرم وتيقن النفق، وتيقن النفق. إذن نقول المحرم يباح عند الضرورة بشرطين، بشرطين، تعينه، تعينه وتيقنه، يعني تعين المحرم بحيث لا يوجد غيره، وثانيا أن يتيقن، أن يتيقن من النفق، أن يتيقن من النفق. طيب المحرم، ثانيا اعلم أن المحرمات، المحرمات نوعان. النوع الأول ما حرمه الشارع تحريم وسيلة، أن يكون التحريم أو أن يكون المحرم محرما لأنه وسيلة وذريعة إلى أمر محرم، أن يكون ما حرمه الشرع حرمه لأنه وسيلة وذريعة إلى مفسدة. والقسم الثاني أن يكون المحرم، يكون المحرم حرم تحريم غاية وقصد. أعيد أقول ما التحريم أو ما حرمه الشارع على قسمين، القسم الأول ما حرمه الشارع تحريم وسيلة وسدا للذريعة، والقسم الثاني ما حرمه الشرع تحريم غاية وقصد. فالأول وهو ما حرمه الشارع تحريم وسيلة وسدا للذريعة تبيحه الحاجة والمصلحة الراجحة ولا يشترط لحله الضرورة، فليجوز عند الحاجة وعند المصلحة الراجحة. فمن أمثلته الصلاة في أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي محرم، محرم، لكن هل هذا التحريم تحريم غاية وقصد أو لأنه وسيلة وذريعة؟ يقول الثاني، لأنه يعني وسيلة وذريعة إلى التشبه بعباد القبور، بمن يعبدون الشمس، لأنهم يسجدون عند طلوعها وعند غروبها. كذلك أيضا النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى المرأة في حد ذاته في الأصل مباح، لكن حرم لأنه وسيلة وذريعة إلى إيش؟ المحرم، المحرم. إذا نقول النظر، النظر في حد ذاته في الأصل هو مباح. لماذا حرم إذن النظر إلى المرأة الأجنبية؟ نقول حرم لأنه وسيلة إيش؟ إلى المحرم، لأن كونه ينظر إلى المرأة الأجنبية هذا وسيلة وذريعة إلى الافتتان بها ثم الوقوع في المحرم. إذن إذا كان، إذا كان تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس مقصودا بذاته، وإنما هو، وإنما حرم لأنه وسيلة وذريعة، فإذا دعت الحاجة جاز، دعت الحاجة يجوز، مثل النظر إلى المرأة المخطوبة، حاجة ولا لا؟ حاجة، فيجوز النظر إلى المرأة المخطوبة. فإذا قال قائل كيف يجوز مع أن النظر إلى المخطوبة، مع أن النظر إلى المخطوبة ليس ضرورة، ليس ضرورة، فيقال لأن أصل تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية لم يحرم إيش تحريم غاية وقصد، وإنما حرم لأنه وسيلة، وسيلة وذريعة. ولذلك تأمل الآية الكريمة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومن هنا للتبعيض، مما يدل على أن هناك بصرا لا يغض، وهو ما تدعو إليه الحاجة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يقل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، لو كانت لا يغضوا أبصارهم لم يجوز النظر إلى المرأة مطلقا إلا عند الضرورة، لكن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب، من أمثلة ذلك أيضا تحريم لبس الحرير على الذكور أو على الرجال، هل هذا التحريم تحريم غاية وقصد أو لأنه وسيلة وذريعة؟ نقول لأنه وسيلة وذريعة، لأنه وسيلة وذريعة. ولذلك إذا دعت الحاجة إلى لبس الحرير كمن به حكة أو تداويا فإنه يجوز. أما النوع الثاني من أنواع المحرم والمحرم فهو ما حرم تحريم غاية وقصد، فهذا لا تبيح إلا الضرورة، كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر. إذن نقول المحرمات نوعان، محرم تحريم وسيلة وذريعة فهذا تبيحه الحاجة، تبيحه الحاجة، والثاني محرم تحريم غاية وقصد فهذا لا تبيحه إلا الضرورة. يقول المؤلف رحمه الله، وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم. نعم، كل ما احتاج إليه الخلق فإن الله عز وجل أباحه، ولا يمكن أن الله عز وجل يحرم على عباده شيئا إلا لمصلحة أو لضرر فيه، لضرر فيه. وتأمل هذا في جميع ما حرم الله عز وجل، كل شيء حرم، كل شيء حرم أو حرم الله على العباد فإنما حرمه لما فيه من المفسدة والضرر، إما الضرر العاجل وإما الضرر الآجل. يقول والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. الخبائث جمع خبيث، وهو ما تنفر منه النفوس، الخبائث هي ما تنفر منها النفوس، إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. فهذا الرجل مثلا، فهذا رجل في برية اضطر إلى أن يأكل ميتة أو لحم خنزير، فهل يباح له؟ يقول نعم يباح، لقوله تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. طيب، يقول فالضرورات تبيح المحظورات. نعم، الدليل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول المحرمات الراتبة والعارضة، الراتبة والعارضة، يعني سواء كان المحرم راتبا يعني على سبيل الدوام أو كان عارضا. فالمحرم العارض كأكل الميتة للمضطر، يعني إنسان في برية فاضطر إلى أكل الميتة، يقول يجوز له الأكل. وهذا المحظور لا، مو ليس المراد بالعارض اللي يعرض الإنسان، لا، المراد بقول الضرب تبيح المحظورات الراتبة يعني التي تحريمها على سبيل الدوام، والعارضة يعني التي تحريمها إيش على سبيل، ليس على سبيل الدوام. فأضرب مثالا، تحريم الميتة على سبيل الدوام. تحريم الصيد للمحرم حرم. عذر. فهمتم الآن؟ تضح. إذن قوله فالضرورة تبيح المحظورات الراتبة كالميتة والدم ولحم الخنزير، هذا الراتبة بمعنى الدائمة. تحريم الميتة على سبيل الدوام، تحريم الخنزير على سبيل الدوام، تحريم الدم على سبيل الدوام. والمحظورات العارضة، يعني التي الأصل أنها أبيحت لكن حرمت لعارض، حرمت لعارض فتباح عند الضرورة. فإنسان مثلا إنسان في أحرم أو في حرم مكة اضطر إلى أن يأكل صيدا، الصيد محرم لكن تحريمه راتب ولا عارض؟ عارض. طيب قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. تحريم إتيان المرأة حال الحيض راتب ولا عارف؟ عارف، لأن يعني الأصل أنه يجوز للإنسان أن يأتي امرأته. طيب إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، لو قد أنه اضطر له مثال أوضح، مثال أوضح الجماع حال الصيام محرم، محرم لكن تحريمه راتب ولا عارض؟ نعم وعارض. صحيح أنه راتب من حيث أن كل صائم محرم عليه الجماع، لكن تحريم الجماع في هذا الوقت نقول الأصل، يعني يبين لك أنه تحريم عارض، نقول الأصل جواز الجماع لكن حرم لعارض وهو بسبب الصيام. فالتحريم العارض، ضابط التحريم العارض ما كان مباحا في الأصل ولكن حرم لسبب. والخلاصة أن الضرورات تبيح المحظورات الراتبة يعني الدائمة والعارضة. قال والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، تخفيف الشر. فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. الضرورة تقدر بقدرها، يعني أن الإنسان إذا أبيح له المحرم فإنما يباح له من المحرم بقدر ما تندفع به ضرورته، ضرورته. واضح؟ مثلا إنسان يأكل وغص في لقمة ولم يحضره إلا خمر، عندك كأس خمر، فتش ولم يجد لك كأس خمر، يجوز له أن يشرب ما من الخمر ما تندفع به ضرورته، لكن لما شرب يخلى كم من الكأس؟ يجوز؟ قاس الآن محرم ضرورة، خل أكمله بعد نصف القارورة أيضا نكملها، نقول هذا لا يجوز لأن المحرم إيش؟ لأن شربك للخمر ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. طيب إنسان في برية اضطر إلى أكل ميتة، يعني حصل مخمصة إما أن يأكل وإما أن يموت، يقول يجوز لك أن تأكل من الميتة بقدر ما تندفع به ضرورتك، ضرورتك. إن كانت ضرورة تندفع بأكل لقمة لم يجوز لك أن تأكل لقمتين. طيب لو قال أنا الآن في مخمصة وعندي ميتة وأريد الآن أن أأكل منها وأشبع، نقول لا، ليس لك أن تشبع، بل كل من الميتة بقدر ما يحصل به اندفاع الضرورة. فإن قال أخشى أني لو أكلت بقدر ما يحصل به دفع الضرورة ثم فيما بعد يتكرر الأمر، فنقول لك أن تحمل، تحمل. وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء رحمه الله، وهي ما إذا أبيح للإنسان أن يأكل الميتة للضرورة وخشي أن يحتاج إلى ذلك أو أن يضطر إلى ذلك في المستقبل، يعني في طريقه، فهل له الشبع، هل له أن يشبع أو لا؟ في خلاف، قال بعض العلماء له أن يشبع، وقيل ليس له أن يشبع، فليأكل بقدر الضرورة ويتزود. ما يعني يتزود؟ يعني يحمل معه من الميتة إيش ما يحتاج إليه في المستقبل. وهذا هو الراجح وهو المتمشي على القواعد، أن الضرورة تتقدر بقدرها. قال فالضرورات تبيح المحرمات من المآكل، مثل المآكل الميتة والمشارب، شرب الخمر، الخمر، الخمر والملابس، الحرير، ها؟ الحرير، الحرير. طيب المآكل والمشارب والملابس وغيرها، مش غير الملابس والمشارب، من التداول بالمحرم، نعم نقف عليه.